وتضمنت ذكر بعض أسماء الله وصفاته سبحانه وهو على كل شيء قدير، إلى قوله إنه عليم بذات الصدور. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الآيات، يقول تعالى هذا كتاب عظيم ونزول كريم أحكم. هذا كتاب عظيم، هذا كتاب عظيم ونزل كريم. ها ونزل كريم ونزول يمكن نعم ونزل كريم. عندي بدون واو. عندك هذا كتاب عظيم. نعم هذا بالضم يعني. نعم ونزل هذا كتاب عظيم ونزول كريم أحكمت آياته أي أتقنت وأحسنت صادقة أخبارها عادلة أوامرها ونواهيها فصيحة ألفاظه بهية معاني ثم فصلت أي ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان من لدن حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته خبير مطلع على الظواهر والبواطن، فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة، وإنما أنزل الله كتابه لئلا تعبدوا إلا الله أي لأجل إخلاص الدين كله لله وأن لا يشرك به أحد من خلقه. وإنما أنزل الله كتابه لئلا تعبدوا إلا الله أي لأجل إخلاص الدين كله لله وأن لا يشرك به أحد من خلقه، إنني لكم أيها الناس منه أي من الله ربكم نذير لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة وبشير للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة، وأن استغفروا ربكم عما صدر منكم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلون من أعمالكم بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضى، ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال يمتعكم متاعا حسنا أن يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون إلى أجل مسمى أي إلى وقت وفاتكم، ويؤتي منكم كل ذي فضل فضله أن يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون، وإن تولوا عما دعوتكم إليه بل أعرفتم أن ربما كذبت وإن به وإن تولوا عما دعوتكم إليه بل أعرضتم عنه وربما كذبتم به إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي قوله وهو على كل شيء قدير كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه قدير على كل شيء، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا. قال الله تعالى: ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه. الآية يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم، أنهم يفنون صدورهم أي يميلونها ليستخفوا من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم على إنهم يفنون صدورهم يستخفوا منه. وبصره لهيئاتهم. قال تعالى مبينا خطأهم في هذا الظن: ألا حين يستغشون ثيابهم أن يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء، بل يعلم ما يسرون من الأقوال والأفعال وما يعلنون منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطق بها سرا ولا جهرا، فكيف تخفى عليه حالكم إذا فنيتم صدوركم لتستخفوا منه. ويحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته، أنهم من شدة إعراضهم يثنون صدورهم أن يحدوا حين يرون الرسول يحتدبون حين يرون الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم، فهل فوق هذا الإعراض شيء؟ ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم. وربما كان هذا أظهر، كان هذا أظهر الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخفون ثيابهم. ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم، وأنهم لا يخفون عليه، فسيجازيهم بصنيعهم. وما من دابة